Yeah. Yeah. قُلْ كُنْتُمْ Venga, venga, venga. Thank you. الله الله الله فاسألوا إن كانوا ينطقون. أفلا تعقلون قلنا يا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه المادة من موقع نصورز.com، شبكة نصور الإسلام.